كذلك هنا برضك، كذلك هنا برضك، هل هذا الكلام ينطبق على تحديد عدد الحجاج من كل دولة؟ أيضا هذا يعود إلى اللجنة أي نفس المؤلفة من ذوي اختصاصات مختلفة وعلى رأسهم هي من أهل العلم والفضل والصلاح. لأنه هلأ لو أخذنا القضية نظريا، يعني لو العالم كله أسلم، العالم بده يحل كله في منى، العالم بده يحل في عرفات، هذا مستحيل، فلا بد من تقنين حينئذ. لكن المشكلة أنه لما بيكون الحكام غير علماء وغير صالحين يمكن يدوروا على راحتهم، ما يدوروا على مصلحة العالم الإسلامي. بلا شك كلما كثر عدد الحجاج كلما كثرت التكاليف على الدولة السعودية، فحينئذ المفروض على هذه الدولة أن تتحمل هذه المسؤوليات في سبيل تسهيل طريق الحج لعامة المسلمين إلى بيت الله الحرام. لكن من هؤلاء الذين يتحملون؟ هم أهل العلم والصلاح والتقوى. المعروف الآن أن أهل العلم لا يلتفت إليهم ولا يستشارون إطلاقا، بل يستغلون في سبيل دعم السياسة التي قد تكون مخالفة للشريعة وقد تكون جائرة أيضا. إذا كان هنا التحديد من أجل مصلحة الحجاج، عدم ازدحام وكثرة وقوع ما يجوز المخالفة.